السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله تعالى وحلقتم أهلا ونزلتم سهلا، ونبدأ مجلسنا إن شاء الله تعالى مستعملين بالله عز وجل متوكلين عليه إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخي وأستاذي. عساكم بخير شيخي. الحمد لله. حفظكم الله شيخي. أتعذرون أنا بالقراءة شيخنا؟ لا بأس عليك. نعم شيخي. نعم كم نقرأ شيخنا؟ 5 دقائق؟ كم نقرأ من الوقت شيخنا؟ حاضر شيخي. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وحبيب رب العالمين وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين آمين. باسم شيخنا حفظه الله تعالى إلى كتاب الشمائل، قال رحمة الله عليه: حدثنا سويد بن نصر أنه قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري أنه قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزدر شعره، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان أهل الكتاب يزدلون رؤوسهم، وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. وبيحدثنا محمد بن الشهرين قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدين عن ابراهيم بن نافع عن المكي عن ابن ابي نجيح عن مجاهد عن ام هانئ رضي الله تعالى عنها انها قالت: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا ضفائر 4 بلي. باب ما جاء في ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبيحدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك بن انس عن هشام بن عروه عن ابي عن عائشه رضي الله تعالى عنها انها قالت: كنت ارجل راس رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا حائض. وبيحدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا ربيع بن صابح عن يزيد بن ابنا هو الرقشي وعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه قال: كان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يكثر دهن راسه وتسريح لحيته ويكثر القناع حتى كان ثوبه ثوب زيات. وبيحدثنا هند بن سري قال حدثنا ابو الاحوص عن اشعث بن ابي الشعثاء عن ابي عن مسروق عن عائشه رضي الله تعالى عنها انه قالت: ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب التيمم في طهوره اذا تطهر وفي ترجله اذا ترجل وفي انتعال عليه إذا انتعل. وبيحدثنا محمد بن الشعر أنه قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن حسن عن الحسن عن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه قال إنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا. وبيحدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد بن أبي خالد عن أبي العلاء الأودي عن حميد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترجل غبا. قال رحمة الله عليه باب ما جاء في شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه قال حدثنا محمد بن الشعر قال أخبرنا أبو داود قال أخبرنا هم من عن قتادة قال قلت لأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يبلغ ذلك إنما كان شيبا في صدغي ولكن أبو بكر خطب بالحناء والكذب بليه قال حدثنا إسحاق بن منصور ويحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن زبيد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال ما عدت في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته إلا 14 شعرة بيضاء بليه قال حدثنا محمد بن موسى قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن سباك بن حرب أنه قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه وقد سئل عن شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كان إذا ذهن رسول لم يرى منه شيب وإذا لم يدهن رؤيا منه بليه قال حدثنا محمد بن عمرو بن الوليد الكندي والكوفي وقال حدثنا يحيى بن آدم عن شريك عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال إنما كان شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من 20 شعرة بيضاء بليه قال حدثنا أبو قريب محمد بن العلاء قال حدثنا معاوية بن هشام عن شيب عن أبي إسحاق عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه يا رسول الله قد شبت قال شيبتني هود والواقعة والمرسلة وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت بليه قال حدثنا سفيان بن وكان قال حدثنا محمد بن هشام عن علي بن صلان عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة أنه قال قالوا يا رسول الله إن أرقى قد شبت قال قد شيبتني هود وأخواتها وبليه قال حدثنا علي بن حجر قال أنبأنا شعيب بن صفوان عن عبد الملك بن عمير عن يد بن لقط العجلي عن أبي رمزة التيمي تيم الربيع أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابن لي قال فأريته فقلت لا لما رأيته هذا نبي الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان أخضر ولو شعر وقد علاه شيب وشيب أحمر بليه قال حدثنا أحمد بن مانع قال حدثنا سريج بن نعمان قال حدثنا محمد بن سلمة عن سباك بن حرب أنه قال قيل لجابر بن سمرة رضي الله تعالى عن أكان في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب قال لم يكن في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب إلا شعرة في مفرق رأسه إذا انتهى وراه النذون قال رحمة الله عليه أبو النجاة في خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بليه قال حدثنا أحمد بن مانع قال حدثنا هشام قال حدثنا عبد الملك بن عبيد عن يد بن لقط أنه قال أخبرني أبو رمزة أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ابن لي فقال ابنك هذا فقلت نعم أشهد به قال لا يجمع عليك ولا تجمع علي قال ورأيت شيبا أحمر بليه قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن شريك عن عثمان بن موهب أنه قال سئل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه هل خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم بليه قال قال أبو عيسى رحمة الله عليه وروى أبو عونة هذا الحديث عن عثمان بن عبد الله بن موهب فقال عن أم سلمة بليه قال حدثنا إبراهيم وهارون قال أنبأنا النضر بن زرارة عن أبي جناب عن أبي جناب عن إياد بن لقط عن الجهدمة مراد بشير بن الخصاصية أنها قالت أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخرج من بيتي ينفض رأسه وقد اغتسل وبرأسه ردع من حنان أو قال أردغ شك في هذا الشيخ وبليه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا قال حدثنا محمد واخبرنا عبد الله بن محمد بن عقل قال رايت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند انس بن مالك رضي الله تعالى عنه مخضوبا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. جزاكم الله عنا خيرا شيخنا واستاذنا احسن الله اليكم شيخي كما احسنت الينا واستاذنكم جدي الكريم وفي امان الله يحفظكم شيخي ويرفع قدركم ويحفظكم للمسلمين يا رب. استاذنكم وليدي الكريم وجدي في امان الله شيخي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الثلاثة الشيخ أقرأنا حفظه الله تعالى يعني حديثين اثنين فبركة ونشعر ببركتهما ولله الحمد وجزاه الله عنا خير الجزاء. الأشياء اللطائف اللي برضك تقيد تثبت في السماعات وأنت تكتب في حاشية الكتاب المسموع يعني قيدت التاريخ واليوم والتوقيت والمقروء على من تكتب وكتبه فلان ابن فلان توقع تحت هذه الكتابة ربما تقع هذه النسخة أو تسرق لا قدر الله لنا يعني لا قدر الله علينا ذلك لا أنا ولا أنتم لا قدر الله علينا ذلك تقع في يد من لا ذمة له يعني تكون مشكلة فاكتب اسمك فيها في كل سماعة في كل مجلس هذا ما أنصح به وعند التحديث تحدث مما قرأت منه هذا أيضا في وقت الأداء ساعة الأداء أيضا ساعة الأداء أيضا تحدث من النسخة التي قرأت منها على شيخك حتى يكون يعني هذا الأمر يعني أداء بتؤدي الحديث بألفاظه وكما كتب يعني ما شاء الله بعض المتابعين يعني شيء جميل جدا وإن شاء الله تقع في يد الورثة فهذا شيء جميل أيضا حتى لو وقعت في يد الورثة وكانوا أمناء إن شاء الله فيما نحسبهم فشيء جميل أيضا جدي أبي أمي كتبوا كذا فهذه أشياء أيضا تتوارث أجيال يكون شيء جميل جدا وإذا وقعت وجادة هذا شيء آخر أو ناولت كتابك هذا يعني الذي قرأت منه وتناوله لأحفادك لأبنائك وأحفادك قد أجزتكم بما أجزني به شيء شيوخي وهذه هي نسختي أجزتكم بها فتكون مناولة تكون مناولة نعم طيب يا شيخ محمد فاضل الدمشقي حفظه الله تعالى ممتاز